أن هذا لا وإذا أقيم الصلاة وهو في التشهد يكمله لكن بسرعة، أما أن يحذفه وبهذه المناسبة أقول إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقطع، وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها قبل. بارك الله فيك. نبقي الهاتف تسمعون أسئلة الأخوة ونسمع الأسئلة إن شاء الله. طيب إذن عندنا الآن انتقاء الحديث، لأن الطلبة جزاهم الله خير يقول أن يخرجوا الأحاديث، نذكر الأحاديث اللي مرت عليه. نعم. يبدو لي أنه ليس المعنى ليس دواج، المعنى أن الأفضل لا يكل، أن الأفضل الإنسان لا يكل نفسه وأن يقف في مكانه، لأن الناس لو سمعوا على هذا المكان سواء نشر الحرام أو موقف الرسول في عرفة لكان في هذا المشقة. نعم. لا، إذا تجاوز الميقات بلا إحرام ثم أحرم بعد تجاوزه فقد استقر عليه الدم ولا نلزمه بأن يرجع، نلزمه يرجع إلى الميقات قبل أن يرجع. وهذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها طلاب العلم. يظن بعض العوام أن الإنسان مخير بين فعل الواجب والترك، وهذا غلط فاحش. يعني لو قال أنا الآن أخذت نصف الطريق بين الميقات ومكة، فهل أنا مخير بين أن أحرم من مكاني هذا ولا أذهب إلى الميقات مع تيسره، أو يجب وأذبح ثمن، أو يجب أن أذهب أن أرجع إلى الميقات؟ أقول الثاني، يجب أن ترجع إلى الميقات، ليس بخيار. فتجي بعض الناس يقول أنا أبروح جدة وبقي يومين ثلاثة ثم أحرم من جدة وأذبح ثمن، ما يجوز. قبل الفجر في المنطقة في عرفة، لا هذا لأنه أدرك جزء من الليل مع الإمام ما ليس شيء، لكن بأمر واقع لأن عروة مغرس صادفه في صلاة الفجر. نعم خالد. الوعد عرفا على القول بأن مسافة القصر هي الوعد. إذا قلنا مسافة القصر يشمل القولين جميعا، إن كنا محددة بالأميال فعلى هذا القول، وإذا قلنا محددة بالعرف فعلى هذا القول. هنا لازم، لأن لو رجع ما يستفيد، لكن فارس الجاهل يختلف عن العامل بالإذن يسأل الله. أي الله الله الله الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن إن شاء الله يبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

ولأنه حج واجب بالشرع فكان واجبا على الفور كحجة الإسلام، ويجب عليهما الإحرام للقضاء من حيث أحرما أولا أو من قدره إن سلكا طريقا غيرها، لأنه قضاء لعبادة فكان على وفقها كقضاء الصلاة. ويفسد حج المرأة للخبر لأنها أحد المتجامعين، ويفسد حج المرأة للخبر ولأنها أحد المتجامعين فأشبهت الرجل، وعليها القضاء ونفقة القضاء عليها إن كانت مطاوعة كالرجل، وإن كانت مكرهة فعلى الزوج لأنه ألزمها ذلك، فكان موجبه عليه، ولا فرق بين العمد. وظاهر كلام المؤلف أن المكره عليه كفارة، والصحيح أنه لا كفارة عليه، لأن الله أسقط الحكم عن المكره في أعظم من ذلك وهو الكفر. قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من يكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح الكفر في الصدر فعن الوارد في الوارد. والصواب كما ذكرنا أولا في محظورات الإحرام أن من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهل أو ناس أو مكره فلا يثم عليه ولا حفظ. قالني سبق هذا القصد. فكان موجبه عليه، ولا فرق بين العمد والسهو والعلم والجهل للخبر، ولأنه معنى يوجب. أين الخبر؟ الخبر أن الصحابة قضوا بذلك ولم يستفسر، فيقال هذا القضاء قضاء عين، هي قضاء في قضية عين. فقد يكون عند الصحابة رضي الله عنهم علم بأن هؤلاء انتهكوا الفرق عن إذن، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على المجامع دون أن يستفسر، لأنه يعلم أنه جاء يعتذر لأنه عادل. وما بالنا ننسى الأدلة القوية الصحيحة الصريحة الموافقة لرحمة الله ولشريعة الله في أن من كان جاهل أو ناسخ أو مكره لا حكم لفعله، لماذا ننسى أدلة مثل الجبال؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت، وليس عليكم جناح بما أقرأت منه ولكن ما تعلمت قلوبه. وفي أصل الدين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لماذا ننسى هذه الأدلة العظيمة من أجل قضايا عينية قد يكون مفتي فيها عالم بحال الشخص؟ إذا جاءك من استفتاك وتعلم أنه متعمد حديث الصرصر، لهذا يعتبر مثل هذا الاستدلال ضعيف. الصواب أن لدينا أدلة محكمة لا استدلال من شيء بأن من كان جاهل أو ناسيا أو مكرها فلا شيء، هذه أدلة محكمة عامة فلتبقى على عمرها. وما ورد من القضايا العينية تحمل على حال لا عذر فيها. ولأنه معنى يوجب القضاء فاستوى فيه ذلك كالفوائد، ولا فرق بين الفوائد ولا كالفوائد كلكم يقال الفرق بينهما ظاهر. الفوائد ترك واجب، ترك الصلاة نسيانا يجب عليه القضاء لأنه واجب متعلق بذمته لا يسقط من النسيان، وكذلك لا يسقط من الجهل. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى آله وسلم المسيء في صلاته أمره أن يعيد الصلاة وقال إنك لم تصل، يعني هذا واجب والذمة مشغولة بهذا الواجب حتى يقوم به. أن هذه فهي فعل محرم فعله الإنسان في حال يعذر بها ويسقط بها الإثم بالاتفاق، إذا كان كذلك فلا يستطيع أن يحكم هذا المحظور، لأن هذا المحظور أصبح في نفسه أصبح في حال هذا الرجل معصية ومخالفة ومتلازمة، ليس معصية ولا مخالفة، لأنه جاهل أو ناس، فهو حين فعله لم يتعمد الإثم ولم يتجانب الإثم. ولهذا لما أفطر الناس في دم عمر قبل أن تغرب الشمس ثم ظهرت من غيم كان قد غطاها، قال يا أمير المؤمنين ماذا نفعل؟ قال إننا لم نتجانب الإثم. فيلم عظيم، يعني أننا لم نتعمد أن نفطر قبل غروب الشمس. إذا لم نتجانب الإثم فكيف يقال رفع عنكم الإثم ووجب عليكم الكفارة؟ والكفارة إنما تجب من أجل سداد الخلل الذي حصل في الإثم. لهذا القياس والمعنى والنصوص كلها تدل على أن فعل المحظور مع الجهل أو النسيان أو الإكراه لا أفعل. ولا فرق بين الوصف في القبر والدبر من آدمي أو بهيمة، لأنه وصف في فرج أشبه وصف فرج الآدمية. أما قول لا فرق الوصف بين القبر والدبر فهذا وجيه، هذا وجيه، لأن الإنسان قد يتلذذ بالدبر أكثر من القبر ممن نكس الله صرفه، فإنه يرفع إليها رجال يطالبون زوجاتهم بأن يكون جماعهم في الدبر إكراه ولا يجامون، لكن هؤلاء نكس الله قلوبهم والعياذ بالله. فالمهم أنه يتردد فيه. أما البهيمة فالإنسان يتردد فيها، لا شك أنه حرام، لكن هل يحصل تلذذ في وقت البهيمة كما يحصل تلذذ في وقت الآدمية؟ لا أحسن. حتى من ابتلي بذلك ما يرى أنه يتلذذ كما يتلذذ شمال الآدمية. هذه فيها نظر، فإن كانت المسألة إجماعا فلا لا نخجع إجماعا، وإن كان فيها خلاف فالصواب قول من يقول إن ذلك لا يفسد، لكن حصل إنزال فعليه فدية الأداء كما هو معروف في الإنزال. فصل في قضاء حج من أفسد حجه، ويتفرقان في القضاء، لأن ابن عباس قال ويتفرقان من حيث يقبلان. عندك إن أردنا أن نرى فصل في تفرق الزوجين عند القضاء، ويتفرقان في القضاء، ما نترمي بعندها المأمورة ويتفرقان في القضاء لأن صح، لأن هذا الواقع الطابع هذا يستطيع، لأن الكلام الموفق هنا في إيش؟ في تفرقه لا في القضاء، القضاء سبق. ويتفرقان في القضاء لأن ابن عباس قال ويتفرقان من حيث يسلمان حتى يقضيا حجهما، وفيه وجهان، أحدهما أنه واجب لأن ابن عباس ذكره حكما للمجامع فكان واجبا كالقضاء، والثاني لا يجب لأنه حج فلم يجب فيه مفارقة الزوجة كغير القضاء، ولأن مقصود الفراق التحرز من إصابتها، وهذا وهم لا يقتضي الوجوب. ومعنى التفرق اجتناب الركوب معها على بعير واحد والجلوس معها في اتباع، ولكن يكون قريبا منها يراعي حالها لأنه محرمها. لأنه محرمها. الصحيح أن التفرق إن كان الإنسان يخشى على نفسه فهو واجب، وإن كان آمنا فهو سنة فقط، ويكون فيه نوع من العقوبة والردع، لأنه كان استمتع استمتاع محرم وهو أشد أعظم اتصالا فينبغي أن يفرق بينهما. أما إذا كان يخشى على نفسه فالواجب الحذر.

الأولى أن يرجع بعمرة. يقول إذا نسي السعي حتى وصل إلى بلده ثم رجع يكمل الحج، هل الأفضل أن يكون بعمرة أو لا؟ نقول الأفضل بعمرة، بل قد يتعين لأنه مر بالميقات وهو يدرس. نعم. فصل في من كان معه الهدي. فصل في من لم يجد هديا، وإن لم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل، لأنه دم واجب للإحرام، فكان له بدل ينتقل إليه كدم التمتع، ولا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الهدي. فإن نوى التحلل قبله لم يحل، فكان على إحرامه وكان يحل. وكان فإن نوى التحلل قبله لم يحل، وكان على إحرامه حتى يذبح أو يصوم، لأنه أقيمها هنا مقام أعام الحج. هذا ما ذهب إليه المؤلف، أن المحصر إذا لم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل. ففيه المسألة الأولى أنه يجب عليه أن يصوم 10 أيام، والثانية أنه لا يحل حتى يصوم، والصحيح أنه لا يجب عليه صوم، وإذا لم يجد الصوم حل بمجرد الإقصار. ودليل ذلك أن الله تعالى قال فإن أقصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يكن بدلا. وفي صيام التمتع وفي هدي التمتع قال فمن لم يجد صيام 3 أيام حج وصلاة إذا رجعت. وكونه ذكر البدل في هدي التمتع وسكت عن هذا يدل على أنه لا يجد، والقياس لا صح. قياس لا صح، لأن هدي التمتع هدي شكران على حصول النسكين مع التمتع بما أحل الله بينهما، وهذا هدي يشبه الجبران، وإن كان يتضمن الشكر لله عز وجل على إذنه بالتحلل، لكن هو أيضا فيه نوع من الجبران بما فاته من بقية الجسد. فالصواب انه لا يجب عليه الصيام، وان المحصر يا سلام اذا لم يجد هديا حل بدون صيام. فصل في قضاء العمره او الحج. وليس عليه قضاء وعنه يجب عليه القضاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى عمره الحديبيه فسميت الثانيه عمره القضيه. هذا لهذا الفصل غريب، يعني لا يحتاج الى فصل، هذا مبين على ما سبق، ولا بد ان يكون هذا من السهو او خطا. عاده ان الاصول يؤتى بها بمسائل جديده لا يبنى على ما سبق، وهنا مبين على ما سبق لحد العصر. ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه القضاء، فمن فاته الحج. ووجه الأولى أنه تطوع، زاد التحلل منه مع صلاح الوقت له، فلم يجب قضاءه كما لو دخل في الصوم يعتقده واجبا فلم يكن. فأما القضاء فإن الذين صدوا كانوا 1400، والذين اعتمروا معه في القضاء كانوا نفرا يسيرا ولم يأمر الباقين بالقضاء. والقضية صلح الذي جرى بينهم وهو غير القضاء، ويفارق الفوات فإنه بتفريقه. لأن المؤلف رحمه الله أصاب في سياق التعليل والتعليل، لكن بدأ بالتعليل قبل التعليل، والحقيقة أنه لا حاجة لنا أن نفعله ولا أن نقيس هذا القياس الذي في النظر، بل لنا أن نقول

على ستر بك، على ستر بك. ما يدرون ستر عندك أحسن من شهر ورقة كامل. فإذا قرأ من الحين ستر إذا قرأ من السلاج المفرد بعده بعد يقول فإذا فرغ من السعيد إن كان متمتعا فإذا هدي معه قصر بشعره وحل من الإحرام لما رضي عمر بعد مكان صلى الله عليه وسلم في عمرة الحج إلا أن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه عليه يقول اعلم ان الناظر في هذا الكتاب ان من قوله في اثناء القضاء الذي اوله فاته الى قوله دنا ولا اطهار مكرر ولا عدو من الكلام سيعنون عندنا فاذا فرغ من السعي إن كان ثم في أثناء هذا الفصل بعد هذا الفصل فصل ونصد عن عرفة إيش كلام إيه هذه وما كان إحرام الفاصل ثلاثة حرف ومن كان إحرامه فاسدا فله التحلل بالإقصار لأنه إذا حل من الصحيح فمن الفاسد أولى فإذا زال الحصر بعد الحل وأمكنه الحج من عامه فله القضاء فيه ولا يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده فيه إلا في هذا الموضع. وعلى هذا فيكون مما يلغز به يقال رجل أفسد حجه وقضاه في سنة واحدة متى يكون؟ إذا أحسن الحج فاسد وتحلل ثم أمكنه أن يحج هنا نقول حجة ونهي عن ونهي قضاء عن الفاسد وحينئذ يكون هذا العام حصل له حج حجتان جميل العام مفهوم شيء رجل فصل في حج فاسد والحج الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل ولنقل مثلا انه احرم في الحج من المسلم في منى هو في منى جامع زوجته هذا جماع قبل التهلل فحسب حسب منى من الوقوف بعرفه صدق عدو عن الوقوف بعرفه وحصروه فتحلل تحلل بعمره الجامع ثم انه سال الحصر نقول الان أحلم بالحج أحلم فإذا أحلم بالحج ماذا يلغيه؟ يلغيه قضاء عن الحج الفاسد لأن الحج الفاسد تحلل به فيكون القضاء حج وقضاء في عام واحد ولا يتصور هذا إلا بهذا فصل في من صد عن عرفة ومن صد عن عرفة وتمكن من البيت فله أن يتحلل بعمرة لأن له ذلك من غيره لأن له ذلك من غير حصر فمعه أولى. وعنه لا يجوز له التحلل بل يقيم على إحرامه حتى يفوته الحد ثم يحل بعمرة، لأنه إنما جاز له التحلل بعمرة في موضع يمكنه الحد من عامه ليصير متمتعا، وهذا ممنوع من الحج فلا يمكنه أن يصير متمتعا. إلى بصر عندكم، وهذا ممنوع من الحج من قبل أيضا. لأن إنما جاز له عليها عليكم التحلل بعمرة في موضع يمكنه الحج من عام، بموضع يمكنه الحج من عامه ليصير متمتعا، وهذا ممنوع من الحج فلا يمكنه ان يصير متمتعا. فصل في الحصر الخاص. الحصر الخاص مثل أن يلبسه سلطان أو غريم ظلما أو بحق لا يقدر على إيفائه، والعبد إذا منعه سيده والزوجة يمنعها زوجها كالعام في جواز التحلل لعموم الآية وتحقق المعنى فيه. فأما من أحصره مرض أو عدم نفقه ففيه روايتان، إحداهما له التحلل لعموم الآية لأنه يروى العام لعموم الآية ويتحقق المعنى فيه المعنى فيه. فأما من أحصره مرض أو عدم نفقة عندي في أول السبيع الصبح وايتها في أول السبيع هذا نفقة فيه رواية فيه رواية ياهما له التحلل لأعمال التحلل لعموم الآية ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كسر أو عوج فقد حل عليه حجة أخرى، رواه النسائي. ولأنه مقصر فأشبه من حصره العدو. والثانية ليس له التحلل لأن ابن عباس وابن عمر قالا: لا حصر إلا من حصر العدو. ولأنه لا يحصر إلا حصر من زعيم إذا قلت عن الكسر. لأن ابن عباس وابن عمر قال: لا حصر إلا حصر العدو. ولأنه لا يستفيد بالحل الانتقال من حاله والتخلص من